الله. يبقى لازم كان يقول لها بقى، أم قال لك بقى إيه؟ نحن نقص عليك إيه؟ نبأهم بالحق بقى، هنقول لك عليه التفصيل. فكأن اداله بس إيه؟ برقية بسيطة كده، وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن مين اللي بيقول؟ نحن الله. وحنقص عليك نبأهم بإيه؟ بالحق. بقى مين اللي بيقص؟ لأن القص من غير إن كان غير الله يمكن تهف منه معلومة، يمكن هواه زق حته وكل حته، انما لما ركوب ربنا ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك احسن القصص. يبقى اذا في قصص ما ينفعش من الحسن، القصص اللي ايه اللي يجي كده فيه مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول انا اللي هقص، يبقى معناها ايه؟ يبقى بالحق اللي قطعت كلها. يبقى فائده القصص القراني انه كلمه قصه وقصص دي تدل على دقه الاداء، لانها من قص الاثر. كان زمان لما واحد يعمل اي حاجه يشوفوا ايه، يجيبوا قصاصين الاثر يقولوا الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف ايه. يبقى بيتتبع الواقع ولا ما يتتبعش الواقع؟ يبقى اذا القص يتتبع الايه؟ الواقع. فربنا هيقص عليهم النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ان اسمها المذكره التفسيريه، دي كالماده البسيطه، وبعدين هتيجي المذكره الايه؟ التفسيري. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. أكن برضه ربنا بيقول له إن فيه برضه ناس قالوا القصص دي إنما ما إيه؟ مش دقيقة شوية، دي فيها كده ودي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، ده برضه إذ أول فتية. طيب إنهم فتية، أدي بقى حقيقتهم هم فتية. آمنوا بربهم. آمنوا بربهم، هذه المسألة بتاعتهم، هذه الصفة. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله. والذين اهتدوا زادهم. إذا ما دام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مش عارف حقائقه وينمي فيهم هذه الايه. زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سورة كذا، ده مش عارف عارف المسألة دي، طب اسأله مش عارف ايه، تقول انت لما تسأله كده تنبسط منه، تقول له طب ودي كذا ودي كذا، ويبقى تعالى لما فهمك، ويبقى تعالى مش عارف نقصته ولا مشكلة. الله. يبقى اللي تشوف عليه إقبال للعلم بتديله ايه؟ تديله العلم. كذلك اللي أقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى. إنهم فتية، أدي واحدة. والفتاة ده عرضة يبقى مش مشغول بدينه، انما دول فتية ومشغولين بايه؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله. ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء، تربط الدبة عم تشدها الى شيء عشان ما تروحش الى كده ولا كده، تربط القربة علشان الماء ما تطلعش، تربط الصرة علشان مفيش حاجة تتبع ذا منها. يبقى الربط المقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط، حافظ عليه عشان ما يروحش. وربطنا على قلوبهم. وردت كتير مثلا في قصة أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ فارغ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ليه؟ علشان اللي فيها من الإيمان بمن قال لا ارميه في البحر وخفته يزل، وإلا هي ساعة من وجدت لما في البحر تقول يا ترى إيه؟ يا ترى مش عارف إيه؟ كانت تقول هاتوا ولدي تجري ورا. إن كانت لتبدي قربت أن إيه؟ إنها تقول هاتوا لي الولد ولا مش عارف إيه؟ لذلك قالت مفتوح نفسها إيه؟ لولا أن ربطنا. يبقى ما دام الله قد ربط على القلب يبقى ظل إيمانها بمن أخبرها. إن خفت، إن خفت يبقى كيف اليوم؟ فضلت زي ما في القلب. ليه؟ لأن لو ما كانش عارف كانت تطلع. وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خارج. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ من ايه؟ ام قال لك لان القلب ده محل الانفعال، بدليل ان الواحد مش كده يجيب ولا اي قلب يضرب ايه يضرب كتير والدم يفور منه ويغضب ومش عارف ايه. قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسم قلب، انما يطلق عليه كلمه فؤاد إذا إيه توقد ودخل فيه شوية حركة وشيء اسمه فؤاد. أصبح فؤاد موسى قلبها غلش، زي ما تقول أنا قلبي إيه؟ أنا قلبي بيغلش. الله.

الضيق ده الناس بالبسط والسعة. ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف الكهف هيقول الكهف واحد من الكهف ده يعني ايه ونمدد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي. قال لك لا ينشر لهم الايمان قوي. قال لك بقى احنا هو ينشر يبسط ويوسع. يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه لن يسلمهم وحيكلمهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خلالهم الكهف. ولان النايم لو شايف واسع ولا ده والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون قصه فرعون. مش قالوا له انا لمدركون، شافوا جنود فرعون وراهم اهم وهم خارجين وادي البحر اهو. قالوا له بس خلاص احنا وقعنا. ماذا قال موسى؟ بس كده لقى الخير. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه، ده يمكن تكذب بعد دقيقه واحده. قال لك يا كلا بلغتي ان معي ربي سيهدين. والله نعرف الكلام ده ان معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك ولا الكهف الضيق ده ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياه ابدا، مقوم من مقومات الحياه مش موجود، كهف ضيق. قالوا لا ربنا هينشر الرحمه وبعدين مقومات الحياه اللي احنا بنسميها المرافق، مش بنسمي الحاجات دي مرافق. ويهيئ لكم من امركم مرفقا. اوعوا ايوه تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا. هو هيهيئ ربنا اغناهم حتى عن المرافق، لان برضه لما يقعدوا يبقوا عايزين حاجه قال لهم لا ولا تعوزوا مرافق حتى نامهم انا مرتاح مرتاح. ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقا. وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على اذانهم وعصمهم من ان الاصوات تزعج النوم وضرب على الاذان عمل حاجه ثانيه، جاب الضوء عشان تعرف ان الضوء ده للنائم من اخطر ما يكون. وبعد ذلك بينوا لنا خطر الاشعه دلوقتي لما يعمل لك اشعه في حاجه ولا بتاع وبعدين يظهر اثرها فيما بعد والى اخره عشان نعرف ان الظلمه لها ايه؟ لها مهمه. وبعدين الشمس، طب الشمس نعمل فيها ايه؟ هو خالق الشمس والشمس كله في فلك يسبحون، كل حاجه لها مدار. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور يعني تميل. امنت بالله الخالق علشان الضوء ما ايه؟ ما يدخلش عليهم يقوم يزعج الراحه بتاعتهم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وعشان تشوف الدقه. وبعدين اذا غربت تيجي ذات الشمال، تبقى المقابل موجود ولا لا؟ الله، ترى الشمس اذا طلعت تزاور، تزاور يعني ايه؟ تميل. ومنه الزور، هو الزور ليه زور؟ لانه اصله بيميل عن الحق مش كده؟ يقول لك ملك مزور مني كده، مزور مني يعني مايل عني بتقابلني كده وتبعد عني. ما هي إيه هي إيه المعنى واحد ولا لا؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن ايه؟ عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال لا ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك وبتسبح فيه مش عارف ايه بتاع، ربنا يغير لهم يوم الفلك. ايوه قادر، هو القادر يعمله بقى كلها في ايه؟ في يد القدره، يعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويبقى شغلانه كبيره. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقريضهم ذات الايه؟ ادي احنا عرفنا الزور مين وتقريضهم. القرض احنا عندنا انك انت تطلع شيء من عندك تديه لواحد. طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده، قالت لهم انا هسلفكم ان ما يجيش. تقريضهم ذات يعني امر غير حقكم، امر غير ايه؟ غير حقكم. وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس ويقول لها تقرضهم فعل للشمس كأن ربنا ضابط حركة الشمس على هي اللي تعمل لنفسها، مش عايزة كل حاجة يكون ولا بتعمل زي ما تبنى القنبلة الموقوتة دي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرب من ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في الكهف. ذلك من آيات الله. وما دام قال من آيات الله، اوعى تقول ازاي الشمس تميل كده وازاي تعمل كده وازاي مش عارف ايه ينام، ما اوعى تقولها، لأنها من آيات الايه؟ ذلك من آيات الله. وإحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته، وأعطى لكل مخلوق قانونه، إنما مش المخلوق يأخذ القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه، فيه قيومية على القانون يعطله إن شاء ويحركه إن شاء. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ألقاظا وهم رقود. الله تحسبهم يعني لو رحت كده مخيل ممكن لهم ايه؟ صحيح. ازاي بقى؟ قال لك لانك تشوفهم ايه بيتقلبوا ويعملوا ونقلبهم ذات الايه؟ قال لك نقلب، او كلمه نقلبهم دي من اعجاز الاداء القراني. لان الواحد لما ينام له اسبوعين على سرير في المستشفى ولا في اي حته يقول لك ايه؟ ده جاله مرض تاني اسمه قرحه الفراش. وقرحة الفراش دي أعاذنا الله جميعا منها ساعة ما تيجي شغلانة لا حد لها، فربنا يوم ايه؟ مقلبهم. علشان برضو من ضمن الإعجاز الأدائي ايه؟ في القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، من كلب ممكن يظهر رعاه أي حاجة، الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعي من ايه؟ بالوسيط. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يؤت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه، مفيش واحد، ايه الحكايه؟ يقول لك تخاف منه. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يؤت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. برضو كلمة البعث، لأن الموت اليوم الطويل شبهه بالإيه؟ شبهه بالموت. وكذلك بعثناهم عشان قضية بينهم وبين بعض بقى، ليتساءلوا يعني يسألوا بعضهم إيه؟ بعضا. ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الفريق الثاني اللي هيرد يقول إيه؟ الإنسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه ينام قد ايه؟ ما يقدرش يضبط الزمن اللي نام، انما يقدروا على اكبر تقدير يعني يوم او بعض يوم. اخافوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في ذواتهم قد تغير عن يوم ناموا. الشباب هو شباب، شعر اسود شعر اسود، الصحه هي هي، مش مثلا 300 سنة خليهم يعجزوا، هم زي ما هم. بدليل انهم كانوا قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. لو ان واحد بس كده ولقى شكلهم اتغير، لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجزه ولا كعب ولا عمل مش عارف ايه، كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا. فقال ايه؟ لبسنا يوما او بعض ايه؟ يوم. وديا وقفة المجدوح حين يسأل عن زمن لا يدري كلهم، هو طويل عند الله انما قصير عنده. ولذلك احنا زي ما قلنا في سورة البقرة، كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض ايه؟ يوم. قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش في حاجه متغيره، فادى اطول المده اللي ينام فيها الانسان يوما او بعض يوم. قال له ايه؟ بل لبست، اضرب عن الكلام، بل لبست 100 عام. الله، طب ده مفيش حاجه اتغيرت فيه خالص. ام قال لك علشان انت صادق في يوم او بعض يوم، مش هنكذبك، وانا صادق في انها 100 عام. فكيف يتأتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم أو بعض يوم؟